بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي كما سمعتم سيتفضل الحديث فيه صاحبي الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد الشويعر، وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي، في حديث مهم وعظيم عن أثر العلم. وسيكون حديثنا مع صاحب الفضيلة الدكتور عبد السلام عن أثر العلم في توعية الأمة، فنرجو منه تفضل ببدء بحديثه عن ذلك. وهي تلبري تفضل أثابه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل متعلق بأثر العلم في توعية الأمة. وهذا الحديث في الحقيقة هو حديث واسع متشعب متفرع، لا يكفيه حديث قليل، بل لا بد فيه من حديث طويل، إذ كل الخير مجموع في هذه الجملة وفي معناها. بيد أني سأقصر الحديث اليوم عن موضوع واحد هو المؤدي لهذا المعنى، وهو الحديث عن الوسائل التي يتوصل بها لتبليغ العلم، وهي الأمور التي يتوصل بها المتلقي للإفادة والتلقي من أهل العلم. إذ معرفة الوسائل تتحقق بها المقاصد، وإذا صحت الطرق صحت النتائج، فلا بد حينئذ من معرفة هذه الوسائل. وهذه الوسائل في معرفتها واجب على العالم والمتعلم معا، إذ العالم بهذه الوسائل يستطيع الإفادة والتعليم، والمتعلم يمكنه عن طريقها معرفة طرق الاستفادة والتلقي. وتضيع هذه الأمور هو تضيع للعلم، إذ كم من عالم قد من الله جل وعلا عليه بالعلم والفضل والخير، ثم لم ينقل العلم عنه بعد ذلك، فلم يكن لما حواه صدره من العلم أثر في توعية الأمة ولا في توجيهها. وهذا من غوائل الناس ولا شك. وقد صح عن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى أنه قال: إن للعلم غوائل، ومن غوائل العلم أن يذهب العالم ولا يؤخذ عنه العلم ويفقد بعد ذلك. فإن فقد العالم من غير أخذ العلم عنه وتلقيه منه هو من غوائل العلم التي بها يضعف أهل الزمان علما وتوجيها، إذ العلماء هم نور الأمة ونبراسها. ولا شك أن العلم يوصل إلى الناس بطرق متعددة، ولكن هذه الطرق مجموعها في ثلاث، وقد أشار لهذه الطرق الثلاث ابن السبكي في مقدمته لجمع الجوامع، فإنه قال: العالم وإن امتد باعه واشتد ساعده حتى خرق كل أسد سد بابه وأحكم امتناعه، قال: فنفعه قاصر على مدة حياته ما لم يصنف كتابا يخلد بعده، أو يورث علما ينقله عنه تلميذ إذا وجد الناس فقده، أو تهتدي به فئة مات عنها وقد ألبسها به الرشاد بردة. إذ من هذا الكلام يتبين لنا أن ما يصدر من العالم ويتلقاه المتعلم لا يخرج عن واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون قولا، أو أن يكون فعلا، أو أن يكون كفا. وهذه الأمور الثلاث هي مجمع ما يتحقق بواسطته تحصيل العلم وبذله. فأما الأول وهو القول، فإن العالم يكون توجيهه للأمة وأحد الأفراد منها بفتواه وبتأليفه وبتدريسه. وهذه الأمور الثلاث هي لب ما يصدر من العالم، وهي أهم قوله وإليه يرجع وينقل عنه. ولذلك فإنه يجب على من نال من العلم حظا وتحصل على طرف منه أن يسعى غاية السعي في بذله بواحد من هذه الوسائل الثلاث إن لم يكن بجميعها. نعم، بعض أهل العلم فاضل بين هذه الأنواع الثلاث، وكره بعضهم بعضها، وكره بعضهم أنواعا منها إلا عند الحاجة ونحو ذلك. وقد فصل أهل العلم رحمهم الله تعالى آداب هذه الأمور الثلاث، أعني الفتوى والتدريس والتأليف، فألفوا في أدب المفتي وأدب المستفتي، وألفوا في أدب المعلم والمتعلم والمحدث والمستمع، وألفوا في تأليف آداب الكتب تأليفا ونظرا. فقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الباب عناية كبيرة، ونظرهم فيه طويل، ولكن من أهم ما أشاروا إليه ونبهوا عليه أنه يجب على العالم في نفسه، ويجب على المتعلم أن ينظر كذلك في من أراد أن يتلقى عنه، أنه يجب على العالم ألا يتصدر لواحد من هذه الأمور الثلاث إلا أن يكون متأهلا مستحقا النظر فيها، وقد بذل جهده قبل ذلك وتأهل ببذل وقته وعمره وجهده في تحصيلها قراءة وبحثا ومدارسة ورحلة وغير ذلك من الوسائل المتحققة فيه. والأمر الثاني الذي يصدر من العالم وهو فعله، وإن الفعل في الحقيقة من العالم خاصة له دلالته. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى القاعدة المشهورة: هل فعل العالم يكون مذهبا له أم لا؟ قال ابن حمدان: فيه وجهان، والمعتمد من هذين الوجهين أن فعل العالم يكون مذهبا له، فما يفعله من اجتهاد وما يختاره من رأي هو في الحقيقة مذهب له. يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لما حكى الوجهين، قال: والوجه الثاني بل يؤخذ من فعل العالم مذهبه، قال: فإن من عرف بالتقوى والورع والزهد كان أبعد من تعمد الذنب، وإن لم ندعي له العصمة، ولكن الظاهر والغالب أن عمله موافق لعلمه، فيكون الظاهر فيما عمله أنه مذهبه. مؤدى هذا الكلام أن العالم في الحقيقة هو الذي يكون عمله موافقا لعلمه، ولذلك فإنه حتى في المسائل الفقهية والاختيارات التي يختارها تجد أثر اختياره في سلوكه ودله، ولذا فإنه يجب على العالم خاصة وعلى عموم الناس عامة أن يلتزم أولا بأحكام الشرع ظاهرا وباطنا، وأن لا يغتر بثناء الناس عليه، فإن الله عز وجل رقيبه، والناس ينظرون إليه ويستنون بهديه وسننه، وإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل أوتي القرآن فلم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. وكذلك فإنه مما يجب على العالم أن يكون سمته سمت أهل العلم، ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن السمت والخلق مع الفقه، فقال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وقد تكلم الأصوليون وأهل اللغة عن دلالة الاقتران، وأن دلالة الاقتران تقوى إذا كانت بأداة شرط كما جاء في هذا الحديث، فدل على أن هذين الوصفين وأن هذين الأمرين بينهما تلازم كبير. وقد روينا في الأثر روي مرفوعا، والأصح أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لينوا لمن تعلمون، ولينوا لمن تتعلمون منه، ولا تكونوا علماء جبابرة. إذن فمن أعظم ما يجب على العالم أن يعنى بفعله، فإن فعله طريق لتلقي العلم عنه، وهو طريق لتوعية الأمة وتوجيهها التوجيه الصحيح. الأمر الثالث وبه أختم، وهو ما يتعلق بالكف، فإن الكف في الحقيقة طريق لطريق بذل العلم وتوجيهه، ولذا تقرر من القواعد الأصولية التي يستنبط منها أو بواسطتها الأحكام ويمكن الاستدلال بها في كلامنا العام، أن السكوت في مقام البيان بيان، وبناء على ذلك فإن سكوت العالم في بعض المواضع وعدم كلامه فيها فإنه في الحقيقة توضيح وبيان. وقد جاء عن بعض السلف كإبراهيم بن أدهم ومحمد بن عجلان وغيرهم قالوا: أشد الناس على الشيطان العالم، إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بعلم، وفي لفظ سكت بحلم. إذن سكوت العالم له فوائد عظيمة، وإنما يكون ذلك في مواضع ذكرها أهل العلم وبيّنوا أن لسكوته هذا أثر، والحديث في هذه كثير جدا، ولكن أشير لبعض ما ذكره أهل العلم في سكوت أهل العلم. فمن ذلك أنهم قالوا إن العالم ربما سكت عن الإجابة تأديبا لتلميذه وكراهية لسؤاله، ولذلك قيل إن أبا سلمة بن عبد الرحمن حرم علما كثيرا، كما قال ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وقيل له: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. قال ابن عبد البر: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن كثير المماراة لابن عباس. فابن عباس لتأديبه أبا سلمة كان يمتنع من إجابة سؤاله ويمتنع من إعطائه سؤله، ففاته من ذلك علم كثير. ومن ذلك أنه يجب على العالم السكوت إذا تردد في الترجيح واختلف عنده النظر، بل إن المرأة كلما زاد علمه وطال باعه في تحصيل العلم كلما كثر سكوته وصمته، وكلما قل توقفه وعدم اجتهاده. ولذا فإن الإمام مالكا رحمه الله تعالى سئل عن نحو من 60 مسألة فأجاب في أكثر من 50 لا أدري، وقال بعضهم: إن العالم إذا أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. ومن ذلك ما ذكره أهل العلم وأفردوا له كتبا، أن السكوت في بعض المواطن يكون سببا في الأمن من الفتنة. وقد ألف الشيخ الإمام ابن البنا رحمه الله تعالى كتابا سماه الغنية في السكوت، في هذا الكتاب بيّن أن العالم يجب عليه السكوت في بعض الأمور بشروط يعرفها أهل العلم ويحدونها بحدود. وأختم كلامي في هذا وفي الموضوع كله بما جاء عن يزيد ابن أبي حبيب رحمه الله تعالى أنه قال: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت، وأن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. وعلى ذلك فمن كان بضد ذلك فإنه الموفق للطريق الذي بأمر الله عز وجل يكون سببا في المقصود الذي قصد لأجله العلم، وهو تعليم الناس ودلالتهم على الخير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر على ما تفضل بهذا الحديث الطيب المبارك، قد أفاد وأجاد الحديث عن أثر العلم في توعية الأمة. ننتقل بالحديث أيها الأحبة مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العصيم المدرس في المسجد النبوي بالحديث عن أثر العلم في تحقيق مصالح الأمة، فنسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن يسدده. الحمد لله الذي جعل دينه جماع المصالح، وفرق بحكمته بين الفاسد والصالح. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه من كل ذنب وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من مرابع البيان ومراتع التبيان ذكر أثر العلم في تحقيق مصالح الأمة، ولا يختلف المتكلمون في المصالح في كونها إيصال ما ينفع، وإن جعلوها تارة مصلحة أو منفعة أو لذة أو غير ذلك من الألفاظ المعبر بها عن تلك الحقيقة، فإن المصلحة عندهم هي إيصال ما ينفع إلى العباد. وتقسم المصالح عند الأصوليين باعتبارات مختلفة، من جملتها تقسيم المصالح بالنظر إلى تعلقها بعموم الأفراد أو أحدهم، وأقدم المتكلمين في هذا هو أبو حامد الغزالي في كتاب شفاء الغليل، ثم تتابع بعده جماعة يبينون هذا المعنى. وأحسن ما يقال في تقسيمه أن مصالح الخلق باعتبار عموم الأفراد وآحادهم تنقسم إلى نوعين: أحدهما المصالح الجماعية وهي التي تتعلق بجماعة المسلمين، والآخر المصالح الفردية وهي التي تتعلق بآحادهم. والمراد بالآحاد هنا هو النوع، لا أحدا بعينه، وإنما نوعا من الأنواع كالذي يذكرونه من المصلحة في توريث امرأة من طلقها في مرض الموت، أو في فسخ نكاح امرأة المفقود أو غير ذلك. فهم لا يعنون أحدا من الخلق بعينه، وإنما يعنون نوعا من الأنواع. وهذه المصالح التي ذكرنا مما يتعلق بعموم الأفراد، أحسن ما عبر به كما ذكرت هو التعبير بأنها مصالح جماعية، أي تتعلق بجماعة المسلمين. وقد سماها بعض الأقدمين مصالح الأمة، فإن هذه الكلمة ليست وليدة اليوم، وإن كانت كثيرة الذكر على ألسنة المتكلمين في المصالح. فأقدم من ذكر هذا وهو من أبناء القرن الرابع هو قدامة بن جعفر الكاتب في كتاب الخراج، وأقدم منه من ذكرها بلفظ آخر يوافقه في المعنى، إذ رويت باسم مصالح المسلمين في أثر يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند عبد الرزاق في مصنفه، وسميت أيضا بمصالح الجماعة عند ابن تغلبردي في النجوم الزاهرة، ثم تبعه جماعة من المتأخرين ووسعوه. فمصالح الأمة هي المصالح الجماعية التي تتعلق بالخلق كافة، وقد تتعلق بأكثرهم لا بجميعهم، وتعلقها بالأكثر لا ينفي عنها الكلية، فإن تخلف بعض الأفراد لا يقدح في كلية أمر ما، على ما ذكره الشاطبي في كتاب الموافقات. فمصالح الأمة هي المصالح التي تتعلق بالأمة، سواء تعلقت بالأمة جمعاء أو بأكثر تلك الأمة. وهذه المصالح كما ذكرت لكم مما تكلم فيه المتكلمون قديما وحديثا، وإن اختلفت عباراتهم. وما لهج به جماعة من المتكلمين في هذه المسألة من المتأخرين بأن الفقهاء الماضين غيبوا الحديث عن مصالح الأمة هو غلط عليهم، فإن الحديث عن مصالح الأمة موجود في كلام المتقدمين في موردين، أحدهما في باب السياسة الشرعية، فإن الإمام نائب عن الأمة في مصالحها، فالذين تكلموا من الفقهاء في السياسة الشرعية ذكروا تلك المصالح في جملة ما عدوه من المصالح المناطة بولي الأمر، والآخر أن تلك المصالح توجد في مصالح الأفراد واحدا واحدا، وباجتماعها تتحقق المصلحة الكلية للأمة جمعاء، ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب مقاصد الشريعة. وهذه الأمة التي تذكر بقولنا مصالح الأمة هي في أصل الخطاب الشرعي ترجع إلى نوعين، أحدهما أمة الدعوة، وهم كل من شملته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته، والآخر أمة الإجابة، وهي الأمة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به، فتلك تسمى جماعة أمة، وتلك أيضا تسمى أمة. وبرز نوع ثالث من الأمم وهو ما يسمى بالدولة، فإن هذا جزء مما يشمله اسم الأمة، وأنت تسمع اليوم اسم الأمة السعودية أو الأمة المصرية، وهذا صحيح باعتبار الوضع اللغوي، فإن أصل الألف والميم والميم دال على الضم والاجتماع، ومنه سميت الأم، وسمي الإمام، وسميت الأمة. فتسمية جماعة من الناس يقطنون موضعا من الأرض يليه ولي أمر باسم الأمة، هذا صحيح باعتبار الوضع اللغوي، وتواردت عليه أيضا الأوضاع النظامية الموجودة في العالم اليوم، فإن هناك ما يسمى اليوم بالمصلحة العامة ويريدون بها مصلحة الدولة، أو ما يسمى بالمصلحة الوطنية، فإن هذا جزء مما يلحق اسم الأمة. فصارت الأمة باعتبارات ما يتعلق بمصالح الأمة ثلاث: أحدها أمة الدعوة، وثانيها أمة الإجابة، وثالثها الأمة التي تشكل في الوضع الشرعي طائفة، لكن يصح باعتبار الوضع اللغوي وما تجري عليه سياسة الولاية السلطانية تسميتها أمة من الأمم، وتتعلق بها أحكام معروفة في باب السياسة الشرعية. وإذا أريد جمع مصالح الأمة فإنه ينبغي رقبان ما يوجد من هذه المعاني في أمة الدعوة وفي أمة الإجابة وفي الأمة بالمعنى الذي ذكرناه الذي يشكل طائفة من طوائف المؤمنين. فالنظر إلى هذه الموارد الثلاث المتعلقة بالأمة ينتج منها معرفة مصالح الأمة. والمتكلمون في مصالح الأمة من المتأخرين لهم مسلكان: أحدهما بيان مصالح الأمة وفق منظور شرعي، فهم يرصدون مصالح الأمة باعتبار دلالة أدلة الشرع، والآخر من يرصد مصالح الأمة باعتبار منظور حزبي، فهو يبين مصالح الأمة منطلقا من ثوابت حزب ما، سواء كان حزبا يساريا شيوعيا أو حزبا قوميا أو حزبا إسلاميا، فإنه يحدد تلك المصالح عبر هذا المنظور الضيق. والوادي الفيح الواسع هو رصد مصالح الأمة باعتبار دلالة الوضع الشرعي، أي باعتبار ما وجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه الإجماع في كون ذلك مصلحة من مصالح الأمة، مما تشترك فيه أمة الدعوة وأمة الإجابة والأمة التي صارت تسمى بلسان اليوم الدولة أو الشعب أو غير ذلك من المسميات العصرية، ويصح عليها باعتبار الوضع اللغوي وما يتعلق بها من أحكام الولاية السلطانية أن تسمى أمة. فاستقراء دلالة الوضع الشرعي في مصالح الأمة يردها إلى ثمان مصالح: المصلحة الأولى الصلاح، والمصلحة الثانية الخيرية التي يسميها المتأخرون هوية الأمة الإسلامية أو تميز الأمة الإسلامية، وسمتها الشريعة الخيرية، والمصلحة الثالثة الجماعة، والمصلحة الرابعة العلم، والمصلحة الخامسة القوة، والمصلحة السادسة الاكتفاء، أي حصول الكفاية فيما يحتاج إليه من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن، والمصلحة السابعة العدل، والمصلحة الثامنة الأمن. فهذه المصالح التي ذكرنا هي ثابتة بطريق الشرع، فما من واحد منها إلا وتتوارد عليه أدلة كثيرة لا ترجع إلى عدد قليل، فهي من كليات الشرع تثبت أن ما ذكرناه هو مصلحة من المصالح التي عنيت الشريعة بتعيينها فيما يتعلق بالأمة. وتلك المصالح التي ذكرناها يندرج في أفرادها أشياء يرد إلى بعضها إلى بعض، فالذي ذكرناه من مصلحة الصلاح مثلا دليله في القرآن الكريم آية كثيرة، قال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون إلى الخيرات، وأولئك من الصالحين. وقال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقال تعالى في دعاء إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين. وفي كنف هذا الصلاح فروع عدة، منها عبادة الله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومنها الالتزام بدين الإسلام كله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة. ومنها المحافظة على الأخلاق والقيم الفاضلة، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فليست واحدة من هذه المصالح إلا وفي كنفها فروع متعددة، فما لاح لك أنه مصلحة من المصالح فانظر لعله يرجع إلى واحدة من هذه المصالح الثمانية. وليس بممنوع أن يدل الاستقراء على شيء زائد، فإن ما ذكرته من هذه الثمانية هو ناتج من استقراء أدلة القرآن والسنة والإجماع في إثبات هذه المصالح التي ذكرناها من مصالح الأمة. إذا تقرر هذا بقي الأمر الأعظم، وهو الذي ينبغي أن يعرفه أهل العلم خاصة، وهو أثر العلم الشرعي في تحقيق مصالح الأمة. فإن وراة النبي صلى الله عليه وسلم وأمناء البلاغ وحملة الشريعة هم أحق الناس وأجدرهم وأولاهم بأن يكون للعلم الذي يحملونه أثرا في تحقيق مصالح الأمة، وينتظم ذلك في وجوه متعددة. الوجه الأول تعيين مصالح الأمة والتعريف بها، فالعلم يهدينا إلى معرفة أمر ما أنه من مصالح الأمة. فمثلا ما ذكرت لكم من أن الخيرية من مصالح الأمة تظاهرت عليها آيات كثيرة، عرفنا بطريق العلم أن هذه مصلحة من مصالح الأمة العامة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعند الترمذي من حديث معمر بن راشد عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالعلم يعين مصالح الأمة ويعرف بها. والوجه الثاني الدعوة إلى مصالح الأمة والحث عليها، فالعلم يدعو إلى مصالح الأمة ويحث عليها. فقد عرفت من قبل أن من مصالح الأمة القوة، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي صحيح مسلم من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالعلم هنا دعانا إلى تلك المصلحة العظيمة وهي مصلحة القوة وحثنا عليها. الوجه الثالث الأمر بحفظ مصالح الأمة والنهي عن إضاعتها، فإن العلم يرشدنا إلى تلك المصالح آمرا لنا أن نحافظ عليها وينهانا أشد النهي عن إضاعتها. فمن مصالح الأمة كما عرفت سابقا الجماعة، والعلم يأمرنا بها وينهانا عن إضاعتها. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وإسناده صحيح. والوجه الرابع صيانة مصالح الأمة ووقايتها من المفسدات، فتلك المصالح التي ذكرت لك جاء العلم الشرعي بصيانتها وحفظها ووقايتها من المصالح. فتلك الجماعة التي ذكرتها لك مصلحة من المصالح جاء العلم مبينا وجوب المحافظة عليها وصيانتها ووقايتها من المفسدين. فالجماعة مثلا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والوجه الرابع تحديد أو الوجه الخامس تحديد واجب العبد في تحقيق مصالح الأمة، فتلك المصالح التي ذكرت لك يكون على الواحد منا نحن عباد الله واجب ينبغي أن نقوم به في تحقيق تلك المصالح. فقد ذكرت لك مما سبق أن من مصالح الأمة الاكتفاء، وهو بلوغ الكفاية في سد الاحتياج من مطعم أو ملبس أو مشرب أو مسكن. وجاء العلم ليبين لنا وظائف من وظائف أولئك الذين يعنون بهذا، فجعل الله سبحانه وتعالى من موارد الاكتفاء الزكاة، وجعل المأمورين بها هم الأغنياء وبين وظيفتهم. ففي الصحيحين من حديث يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث بعث معاذ إلى اليمن بعد ذكر الصلاة: فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فبين الشرع وظيفة الغني في الزكاة وأنه يجب أن يخرجها وأن يردها إلى أهلها، والمذكور منهم في الحديث هم الفقراء. والوجه السادس تقسيم وظائف تحقيق مصالح الأمة بين أفرادها. فتلك المصالح التي ذكرنا هي مصالح للأمة تحققها الأمة جمعاء، ولا يمكن أن يحققها واحد منهم، وقد جعل لكل واحد من الأمة وظيفة في تحقيق تلك المصالح ينبغي أن يقوم بها، وجاء الشرع الحكيم بذلك. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالعلم يبين لك أن تحقيق مصالح الأمة حدد وظائف تحقيق تلك المصالح وقسمها بين الأمة. فقد علمت سابقاً أن من مصالح الأمة القوة، ومن موارد هذه القوة الجهاد، وقد أناط الشرع الحكيم الجهاد بولي الأمر، فهو وظيفة ولي الأمر. ففي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يقاتل من ورائه يعني يصدر عن رأيه في أمر الجهاد، وجعلت وظيفة غيره أن يكون تابعا له. وعند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الرجل لا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه. والوجه السابع تدريج الخلق إلى بلوغ مصالح الأمة وتحصيلها. فإن الوصول إلى تلك المصالح وتحصيلها في الأفراد أو في الأمة جمعاء لا يكون دفعة واحدة، وإنما يجيء تدريجا شيئا فشيئا. وجاء العلم ليهدينا إلى هذا الأصل، وأن تلك المصالح التي نؤمل الوصول إليها من الصلاح أو الخيرية أو الجماعة أو القوة لا تجيء دفعة واحدة، وإنما تؤخذ شيئا فشيئا. فما ذكرت لك أولا من الصلاح وما يدخل فيه من تزكية النفس تجد في الشرع الحكيم ما يبين لك التدريج في ذلك. ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في 20. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: اقرأ القرآن في 7. فلم يبتدره النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بقراءة القرآن في 7، وإنما ابتدأه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن في شهر، ثم ذكر من طاقته ما ذكر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أرشده. فهذا من جملة ما يبين لك أن العلم يدرج الخلق في تحصيل مصالح الأمة. والوجه الثامن الحكم على ما يعده العادون في مصالح الأمة وبيان مواقعها من الشرع. فما ذكرته لك من نظام المصالح الثمان هو مما جاء من استقراء الكتاب والسنة، وليس بمدفوع أن يجيء غيري بشيء يرده إلى الكتاب والسنة، ولكن المدفوع بالعلم أن تدعى مصلحة من مصالح الأمة ليست كذلك. فمن أثر العلم الشرعي أنه يفرق بين مصالح الأمة الثابتة شرعا والمصالح المدعاة. فمثلا من المصالح التي يلهج بها جماعة من المتأخرين في مصالح الأمة ما يسمى بسيادة الأمة، ويفسرونه بتفسيرات مختلفة فيها حق وفيها باطل. وأشهر تلك التفسيرات أنهم يجعلون الأمة مصدرا للتشريعات، وهو بهذا المعنى باطل لا محالة. فإن دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الحكم لله، وأن ما رتبه الشرع في تنظيم هذه الأحكام هو الذي إليه المرد وليس إلى ما يسمى بسيادة الأمة. والوجه التاسع تمييز الوضع الشرعي لمصالح الأمة، فقد ذكرت لك من قبل أن من مصالح الأمة العدل، وهذا دلت عليه آيات وأحاديث كثيرة. قال تعالى اعدلوه أقرب للتقوى، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان في آيات أخرى. وحقيقة العدل التي يدل عليها العلم أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل يدور على أصلين، أحدهما بذل حق لأحد، والآخر أن ذلك البذل يكون وفق حقه. وليس في الشرع ما يسمى بالمساواة، فإن المساواة تكون تارة عدلا وتكون تارة ظلما. فما ينسب إلى مصالح الأمة المساواة ويطلق القول فيها فهذا قول باطل، ولا تجد في دلالة الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. والشرع تارة جعل الفضل للرجال، وتارة أخرى جعل الفضل للنساء في مسائل متعددة. والوجه العاشر الإحاطة بفقه النوازل المستجدة المتعلقة بمصالح الأمة. فالمصالح التي ذكرت لك تتجدد للناس فيها نوازل وحوادث باعتبار ما يحدث في أزمانهم من أحوال تتغير بها أمورهم فيما يتعلق بدينهم أو دنياهم أو غير ذلك. فالعلم الشرعي يبين لنا حكم تلك الحوادث والنوازل التي تتعلق بتلك المصالح. فمثلا إذا قيل إن من مصالح الأمة مصلحة العدل وهي كما تقدم، ثم ذكر أن مما يتعلق بهذه المصلحة ما يسمى بالمشاركة الشعبية، قيل إن هذه المشاركة الشعبية ترد إلى العلم، فيبين العلم هذه النازلة وفق دلالة الكتاب والسنة، وأن هذه المشاركة الشعبية كلمة فضاضة تارة تنحصر في واقع شرعي معتد به وهو الشورى لأهل الحل والعقد، وتارة لا يوبه بها إذا جعل الخيار حقا لكل أحد من صغير وكبير وعاقل ومجنون ورشيد وغير رشيد. والوجه الحادي عشر وبه أختم الفصل بين الحقائق المشتركة لمصالح الأمة في الإسلام وغير الإسلام. فمن أثر العلم الشرعي أنه يفصل لنا بين تلك الحقائق التي يشارك فيها الإسلام غيره مما يطلب فيه تحقيق تلك المصلحة. فما ذكرته لكم من مصلحة الاكتفاء نجدها اليوم فيما يسمى بالمدرسة الرأسمالية، ونجدها أيضا فيما يسمى بالمدرسة الشيوعية، ولكن المدرسة الرأسمالية تجعل الاكتفاء حقا للفرد وتغلبه، والمدرسة الشيوعية تجعل الاكتفاء حقا للجماعة وتغلبه. وأما الإسلام فقد جاء بما يبين ملكية الفرد وملكية الجماعة، وحدد لكل أحد الأطر التي تنظم هذه العلاقة بينهم. هذا البيان الذي ذكرته هو نبذة من يسير فيما يتعلق بأمر عظيم وهو مصالح الأمة وأثر العلم الشرعي في تحقيق المصالح. ولقد آثرنا سماحة الشيخ المفتي حفظه الله بالحديث عن ذلك بين يديه فضلا منه وامتنانا جزاه الله خيرا، وهو أحق بالحديث. كما أن صاحبنا الشيخ عبد السلام جزاه الله خيرا آثرني بكثرة الحديث، وحديثي بين يديه هو من حديث المفضول بين يدي الفاضل، فهو بما ذكرته ألصق وعليه أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا وأن يتولانا في الصالحين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لصاحبي الفضيلة أستاذ الدكتور الشيخ عبد السلام محمد الشويعي والشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العسيمي فيما تفضل به في هذه المادة المباركة. نحن وإياكم أيها الأحبة بموعد مع تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ المفتي العام المعلم ورئيس هيئة طلاب العلماء، فليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم أسار على طريقهم بإحسان يوم الدين. وبعد، الشيخان الفاضلان الدكتور عبد السلام الشويعر والدكتور العصيمي تحدث عن موضوع مهم، أثر العلم في توعية المجتمع ومحافظة على مصالح الأمة. العلم الشرعي أساس الخير كله، قال الله جل وعلا قل يسوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر للباب. العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة والتفقه فيهما، فإن علم الكتاب والسنة هو العلم الحق والعلم المقدم على غيره، وكل العلوم تابعة له، القرآن والسنة ومصدر التشريع. قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور الآية. فالعلم يوعي الناس توعية صادقة في أمور الدين والدنيا، ولماذا؟ لأي شيء خلقوا، ولأي شيء بعث الله الرسل وأنزل الكتب وأحكام الشريعة وتفاصيل ذلك والإيمان بها ووجوب الانقياد إليها إلى غير ذلك من الواجبات. الشطر الثاني أن العلم النافع يحقق مصالح الأمة في أمور دينها ودنياها، فالمصالح العامة والخاصة قد اشتملت شريعة الإسلام. قال الله جل وعلا: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما دعا شيخان من أثر أجر العلم الشرعي وأثر أدب المصالح، كلها أمور مطلوبة وكلها أمور طيبة لمن تأمل وتأمل فيها. فمن نظر إلى هذه المحاضرة وما قيل فيها من خير فإنها ولله الحمد محاضرة قيمة أدت إلى أغراضها بتوعية الأمة وبمصالح الأمة وإبراز العلم الشرعي وبيان أهميته في حياة رجل المجتمع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصلاة، وصلى الله على محمد. أخبر السائل صلى الله عليه وسلم: ما هو أثر العلم النافع في تحقيق الوسطية والاعتدال عند الشباب المسلم؟ لا شك أن العلم النافع هو الذي يدل الاعتدال والوسطية ويحذم من التطرف. العلم النافع يوم بعبادة الله ويحذم الشرك بالله. العلم النافع في طاعة الله. العلم النافع يحترم المسلم احترام الدماء والأموال والأعراض. العلم النافع يقول المسلم كل خير، ينهى عن الكذب والخيانة وينهى عن كل شر ويأمر بكل خير. العلم النافع فيه مصالح الدين والدنيا جميعا. فمن قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأى تلك الأوامر وتلك النواهي وتلك الأحكام، علم حقا أن هذا القرآن كما قال عن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أحسن الله يقول السائل: ما أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة، وما النتائج إذا فقد في هذه الأمة؟ أثر الأمر بالمعروف وأن المؤمن الأمة أثر فعال، أثر يقي الشر والبلاء. الأمر بالمعروف وأن المؤمن صمام أمان يحول من الانزلاق من الأخلاق الرذيلة. الأمر بالمعروف أن يأخذ عن السبيل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كلا لا تأمرن بالمنكر ولا تأخذن عن الظالم ولا تأطرن عن أطرا. فلا بالمعروف يردع المفسد والظالم ويوقف المجرم حده. من علم أن هناك حزبة تحاسبه وتراقب أفعاله وأعماله خاف من هؤلاء. فالأول معروف عن المنكر لهم هيبة في قلوب الناس ومكان في قلوب الناس، لأن يحملون هذه الرسالة العظيمة: ولو لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتعطي هذا المنكر العظيم يقعنا في مصائب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحمي البلاد والعباد، يقوي الأمن والاستقرار ويحارب القيم والأخلاق ويحارب الرذيلة ويردع السفهاء والمجرمين والذين هم لهم سوء الإفساد، يأخذ على أيديهم ويردعهم لأن الله جعل لهم يقول هيبة. فرجال الأمر بالمعروف والمنكر لهم يقول هيبة، يهابونهم الناس ويرعبون منهم. وكما قال الله سبب الناس والتمكين: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقب الأمور. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال بحق نبيه صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آية. فالأمر بالأمر والأمران، الدين على الأمر والنهي، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وبهذا يقوم الدين ويستغل الأمة. أما إذا ضعف هذا الجانب أو تقلص هذا الجانب أو خف جنب الأمة فإن هذا سبب المجرمين والمفسدين وخروج عن منهج الله القويم. فالأمر بالمعروف تربية سلوكية وحماية الأخلاق وصيانة الله من كل من سوء. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما وصيتكم لشاب مسلم لديه حماسة ويرغب في تحقيق مصالح الأمة؟ كيف؟ يقول: ما وصيتكم لشاب مسلم لديه حماسة ويرغب في تحقيق مصالح الأمة؟ الحماسة يجب أن تنطلق من منطلق الكتاب والسنة، فإن كان حماسا بحق نعم، أما إن كان حماسا بجهل فلا يصلح. الخوارج عندهم حماس لكن حماسهم على غير هدى، انطلق من غير الكتاب والسنة وضلوا وأضلوا. فحماس الإنسان وغيرته لا بد أن تكون مرتبطة بعلم الكتاب والسنة ليكون منطلق على علم وسيره على علم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أخي موظف عسكري ومستأجر مسكنه ومتزوج وراتبه لا يكفيه وعليه أقساط من الديون ولا يبقى من راتبه إلا القليل لا يسد حاجته، فهل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟ إذا كان هذا وضع هو أحق بها، حديث صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وسيلة. أحسن الله عليك. يقول السائل: من هم العلماء الذي تنصح طلبة العلم بحضور دروسهم وقراءة كتبهم؟ كل شخص الله بالعلم المتخذ الموجود والله إن شاء الله فيه خير وبركة، نسأل الله التوفيق، وإن تفاوت بالعلم بفضل أن كلهم إن شاء الله فيهم خير، على مدى بحث عن عالم يدق بدينه وعلمه وأنه اتجاه فكري صحيح سليم بين عن كل مخالفة شرعية، وإن شاء الله أن علماء البلاد في الجمع فيهم خير وفيهم صلاح وفيهم هدى إن شاء الله وفيهم تمسك، وأرجو الله أن يوفق الجميع في الخير. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو الحب في الله والبغض في الله؟ أن تحب لله، أن تحب العبد لا في الله، تحبه لا للنسب ولا لوطن ولا لمال، ولكن تحبه لكونه مطيعا لله، لكونه مصلي عبدا لله، مصليا صائما مزكيا حاجا واصل رحمه آمن ومنع منكر، تحبه لأجل أخلاق الخير فيه، وتبغض من تبغض لأجل الشر فيه. من أبغض الله ورسوله، أبغض شيئا من دينه، يرتكب المحرمات، تبغضه على قدر ما تخلف عنه من شر. لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: أحسن الله عليكم، هل يجوز اقتناء التماثيل وهي الأصنام في المنازل حيث تكون على صورة أحيانا رجل أو امرأة؟ وجزاك الله خيرا. حديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام، هذه محرم بيعها، وإذا حل بيعها محرم بقاء البيوت، من صور صورة يوم القيامة بنافر هذه محرمة اقتناؤها ومحرم صناعتها ومحرم بيعها وشراؤها. شكر الله سماحة الشيخ، شكر الله صاحبي الفضيلة، شكر لكم حضوركم وإنصاتكم يا أولي الأحبة.